في تقديم الأسئلة التي وصلتنا من حضراتكم الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ويقول تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء فقط، فما الفرق بينهما؟ طبعا احنا لو رجعنا للتسجيلات بتاعت الخطب هتشوف التفسير بتاع الايتين دول وهتفهم الفارق، لانه المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض لكنهم لا يتولون بعضهم. لو رجعت للخطبة بتاعت الجمعة اللي فاتت بالذات هتجد ان احنا قلنا ان قلوبهم مشتتة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ليه؟ لان مقاصدهم مختلفة وعقائدهم متنافرة فتبهالك انهم مع بعض، لكن حقيقة الامر محدش ينصر حد، ولئن نصروهم ليولون الادبار ثم لا ينصرون. اما المؤمنون يتناصرون ويتناصحون، فتجد المؤمنون بعضهم اولياء بعض، فغنيهم يرعى فقيرهم وقويهم يحمي ضعيفهم، وخدت بالك ينصرون بعضهم. عشان كده جاب الولاية، الولاية اللي هي التولي الشأن والنصر. صاحبة هذه الرسالة تقول: ماتت أختي وزوجها في حادث وتركت طفلة عمرها سنة واحدة، فعاشت معي وسط أبنائي وزوجي وهي الآن في العاشرة من عمرها. تقول لي يا ماما وتقول لزوجي يا بابا، فما رأي الدين؟ هل أعرفها أنني لست بأمها أم أسكت عن هذا؟ طبعا لما بتقول بابا وبتقول ماما وهي لسه طفلة ما يجرش حاجة. مساعات الإنسان مثلا مرات ابنه تقول له يا بابا، ومرات ابنه تقول لحماتها يا ماما، ما يجرش حاجة. إنما هي لما تبقى طفلة وبتقول يا بابا ويا ماما، سيبيها على طفولتها وعلى براءتها. لما هتكبر هتلاقي اسمها مختلف، هتلاقي اسمها مختلف عن اسم مين اللي بتقول له يا بابا ده. هتلاقي اسمها مثلا منى حسن وأبوها اسمه علي، فلما تكبر تعقل وتفهم، لكن دلوقتي ما يتقلهاش الكلام ده. احنا عاوزين نبدأ ان شاء الله المزاد، لكن قبل ما بنبدأ بنحط بخور خاص يمكن انتوا هتفهموا لما تشموا ريحته. طب انا شوية يا ربيع عم تنسى ده انا اللي حط ده. لف بيها يا ربي عشان الناس تشم كده، بعدين بحط في النص. المزاد هيبدا بدي. طبعا انتوا عارفين انا كلمتكم عندي، الانسان لما بيبقى عاوز يلجا الى الله ويتضرع ويستغفر ويكون ارتكب جرم كبير بيتعلق باستار الكعبه، والمتعلقون باستار الكعبه امنون. الحته بتاعت الحبل دي من استار الكعبه التي يتعلق بها المتضرعون. هنبدا بدي عشان لما الانسان تصيبه ازمه ولا يبقى متضايق مجرد ان هو يمسكها ويتخيل انه متعلق باستار الكعبه، فيها طبعا بركه الاستار. وبعدين اللي بيزود وبيقول مش شرط يكون هو، لان في ناس بتبعت ناس يعني بيبقى بيتكلم بلسان غيره. فاحنا بندعي للي بيحط فلوس في الجامع مقابل هذه البركه، لكن مش شرط ان اللي بيزود هو صاحب الشأن، يعني يصح يكون مندوب عن غيره يعني. بنبدا محدش بدا 200 طيب احنا عشان نقفل مزادها في واحد كان طالبها أصبح هو صاحب الحق فيها، بعتها من مصر رسالة، الظرف ده فيه 5000 جنيه مقابل هذه القطعة. أنا ما فتحتوش لسه، أخ عباس يطلع يصال اسم صاحب الظرف موجود على الظرف. ده من القاهرة، طبعا أنا مش هقدر أقول اسمه، لكن اسمه على الظرف. لو تسمح طلع الظرف. طيب احنا هنطلع حاجة تانية، المزاد برضو انتوا عارفين طبعا الحاجات اللي احنا هننزلها، في ناس تبقى عاوزة حاجة ومش عاوزة حاجة. الكيس ده مقفول بقاله مدة سنوات، ده تراب من داخل مقصورة النبي صلى الله عليه وسلم. كمل الأسئلة يا مختار، وبعدين اللي بيتكلم يقول اللي جنبه أو يقول هنا. صاحب هذه الرسالة يقول أضع مبلغا من المال في بنك من البنوك الربوية، وعند سحب المبلغ ظهر أن لي فوائد تقدر بمبلغ 900 جنيه، ولعلمي بتحريم هذا المبلغ لن أستفيد به، والسؤال هل أستطيع أن أجعل هذا المبلغ في تسليف بعض الناس ثم جمعه بعد ذلك وتركه لهذا الغرض فقط؟ لا، ما تضمنش حياتك، وما تضمنش مين هياخد الفلوس بعديك، وما تضمنش هتموت امتى. فاحنا بننصحك بانك انت تتخلص منه مباشرة، لانه ده مال حرام، وتخلص منه مباشرة في المنافع العامة للمسلمين. ما يصحش وضعه في بناء المساجد، ما يصحش وضعه في بناء المساجد، وما يصحش انك تدي لحد مثلا من قرايبك، وما يصحش تدخله في بيتك. لكن ممكن في منافع العامة، زي ايه؟ زي الملاجئ، زي دور الأيتام، زي المستوصفات والمستشفيات وما إلى ذلك. ممكن قوي المال ده يتحط فيه. أيوه. صاحبة هذه الرسالة تقول كنت موظفة بإحدى الفنادق، حيث كانت وظيفتي مضيفة في كافيتيريا الفندق، ولقد اشتريت الكثير من احتياجيات ولوازم الزواج من راتبي الشهري، ومنهم اشتريت الزي الإسلامي. كان من طبيعة وظيفتي أن أقدم البعض من المشروبات الكحولية، وأنا الآن ومن حوالي سنتين تركت وظيفتي في الفندق ومتزوجة من زوج صالح رزقني الله به، وأنا الآن ملتزمة بزي الإسلامي وملتزمة بتعاليم الدين، فهل ما اشتريته من شغلي السابق حلال أم حرام، وما حكم الإسلام في ذلك؟ والله يا بنتي يغفر الله تبارك وتعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. التوبة، أنت تبتي إلى الله وخلاص، وده شيء لا يمكن إلا يعني ان احنا نعلق عليه او نعمل ايه. ما خلاص يعني دخل في مرتبك بعض الحلال وبعض ايه وبعض الحرام، فطبعا ربنا تبارك وتعالى قادر على انه يعفو ويغفر ويرحم. وطالما انت تبتي الى الله وتزوجتي من رجل صالح، خلاص ما عليك الا التوبة والاستغفار واخراج صدقة على قدر ما تستطيعين. طبيب امتياز من رواد المسجد، أود خطبة أتاه جامعية من رواد المسجد ومن حافظة القرآن الكريم ومن عائلة كريمة تكافئ عائلتي اجتماعيا، إلا أنه يعرفل من هذه الخطبة أن والدتي لا ترجح هذه الفتاة لأنها متوسطة الجمال، وهي تريد لي أن أخطب أي فتاة أخرى على درجة عالية من الجمال، وقد حاولت عبثا إقناعها بكل الوسائل سواء بالسياسة أو غيرها، إلا أنني لم أستطع ذلك. فهل إذا تمت الخطوبة دون رضا والدتي يعد هذا عقوقا للوالدين، وأؤكد أن السبب الوحيد للرفض هو الجمال فقط. لا، احنا نفهم الوالدة، نقنعها، نفهمها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. فنفهمها أنه ذات الدين هي المرغوبة وهي المطلوب، أما الجمال فبيروح، الجمال بيروح والمال بيروح. وبعدين ساعات الجمال يبقى نقمة، ولما يجوز ابنك واحدة جميلة جدا وبعدين تبتدي بقى تدلع عليه وتتخيل عليه وتبتدي الناس تعكسها وتبتدي تتغر في نفسها، يعني ما حدش يقول كده. فأنت تقنعها بالحسنة وتسوق عليها بقى الناس اللي موافقة، يعني إذا كان والدك عايش وموافق يبقى والدك هو اللي يقنعها ويسوقها، تسوق عليها وكده، علشان إيه؟ تعرف إن الجمال مش هو الأساس، إنما الأساس هو إيه؟ هو الدين. خذ يا ربي. يقول صاحب هذه الرسالة: اشتريت منذ بضعة سنين بعض الملابس من بورسعيد على مرات متعددة، وقد أخفيتها حتى لا أدفع الجمارك عنها، فقد لبست بعضها فوق بعض أو أخفيتها أسفل الحقيبة، ولم أقل إنها معي، وكنت أدفع جمارك بسيطة لبعض الأشياء الأخرى أو على بعض الأجهزة الكهربائية الصغيرة، فما حكم الشرع في هذا؟ وهل استعمال تلك الملابس حرام، مع العلم أني لم أرتديها حتى الآن وما زالت جديدة؟ هل أعطيها لفقير أم أدفع عنها مال، أم ماذا أفعل؟ يا أخي تستمتع بها والبسها وتصدق، خلاص تصدق في المنافع العامة، ما يجرش حاجة. صليت الفريضة في جماعة المغرب والسنة بعدها، وذهبت لمسجد آخر لحضور درس علم، وقابلني صديق ولم يكن قد صلى المغرب بعد، وصمم أن أكون إماما له، فوضحت له أني قد صليت الفرض، وإذا صليت إماما ستصبح نافلة لي، ولا صح بناء الفرض القوي على النافلة الأضعف. ولكن حدث وصليت به إمام وسلمت على رأس الركعة الثانية، وقام هو وأتى بالثالثة. والسؤال: هل صلاته هو صحيحة، أم كان الأفضل أن يصلي هو إماما وأنا مأموم حيث أني أصلي نافلة؟ أنت طبعا أنت غلط، هو ما غلطش، هو كان بيتكلم صح، وأنت كان ممكن لك تصلي المغرب وتصلي ثلاث ركعات وتأم في الثلاث ركعات. المغرب بالنسبة لك هتبقى نافلة، بالنسبة له هتبقى فريضة، ويجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل. وكانت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من يصلي معه العشاء في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يعود إلى بيته أو إلى مسجد قبيلته ويصلي بهم العشاء، هو برضو يصلي بهم إيه؟ إمام. العشاء اللي هو بيصليها دي أربع ركعات نافل، ولهم هم إيه؟ فريضة، ولهم فريضة. فمن غير ما تصلي ركعتين بس، طبعا الصلاة صحيحة اللي حصلت، يعني أنت بتصلي ركعتين لله وهو اهتم بيك وصلى المغرب، صلاته هنا تبقى إيه؟ تبقى صحيحة برضو، صلاته تبقى صحيحة وصلاتك برضو صحيحة، لكن ما كانش فيه بأس أنك تصلي مغرب. مغرب، نعم. قلتم فضيلتكم في باب الزكاة في كتاب الإسلام وأركانه: لا يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى آخر، فهل يجوز نقلها إلى ضواحي نفس البلد كالإسكندرية وخرشيد لوجود أقاربي هناك؟ نعم، يجوز نقلها إلى الضواحي. نعم، يجوز نقلها إلى الضواحي. ما هي صلة الرحم، وعلى من تجب على الفرد صلة الرحم؟ وهل صلة الرحم متساوية مع كل الأقارب؟ وهل لو عندي قريب ابن خال مثلا يتمتع بسلوك سيء، هل واجب علي أن أصل الرحم معه؟ نرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على هذا الموضوع، حيث أنه من المواضيع التي تتعامل معها يوميا، التي نتعامل معها يوميا، وخوفا منا من الوقوع في المحظورات. صلة الرحم احنا اتكلمنا عليها قبل كده، وقلنا ان صلة الرحم بتختلف من رحم لآخر، وبتختلف من حال لحال. فالرحم هو كل قريب لك اشترك معك في بطن واحدة، يبقى أكبر رحم من إخواتك نزلوا معك من بطن واحدة، ثم خالاتك وأبناء الخالة وأبناء الخال وهكذا، يليهم طبعا في الدرجة العم، لأنه العم والأب نزلوا من بطن واحدة وهكذا. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا كان الرحم قريب، قريب غني، يبقى صلته هنا بإيه؟ بالسؤال عليه، مش بإنك تديله فلوس. إذا كان القريب فقير، يبقى صلته هنا إيه؟ الإنفاق عليه إذا كنت قادر. إذا كان القريب هنا عاصي، يبقى صلة القريب هنا العاصي إيه؟ نصحته وهكذا. دي صلة الأرحام بتختلف من حال لحال. يعني قريبك عاصي فاسق ما تقطعوش، لا، انت لا تشاركه في فسقه، وما تكرهوش، اكره المعصية ولا تكره العاصي، لكن عليك ان تصل الرحم بانك توده، وتحاول قدر جهدك انك تهديه الى الطريق السوي والطريق السليم. الحصيلة عشان تعرفوها، الرجال النهاردة جمع منهم في السنة دي 2100 جنيه، السيدات 650 جنيه، المجموع لا لسه في إيصالات، في ناس تبرعت بإيصالات، الإيصالات 7737.5 زائد 100 دولار، المزاد نزل فيه 5000 جنيه، يبقى مجموع الحصيلة 15487.5 زائد 100 دولار. جاتني ورقة دلوقتي بيتكلم عن حاجة أنا لسه ما نزلتهاش، كتاب الإسلام وأركانه اللي أنا كنت كلمتكم عنه. دي طبعا رسم، ما كانش لسه صورنا طبعا الصورة، كنا احنا رسمينها، بس دي أول طبعا، ودي قلت لكم عليها حكاية. ومكتوب عليها: بفضل الله وتوفيقه قد تم عرض هذه النسخة أمام قبر سيد الخلق في شبه خلوة، وقد أغلق المسجد بعد صلاة العشاء يوم الأحد الموافق 13/12/1393 هجري 6/1/1974، وهو اليوم الذي من الله علي فيه بزيارة الرسول الكريم بعد أداء فريضة الحج، وقد سألته صلى الله عليه وسلم أن يستغفر الله لي عن أي خطأ أو تقصير في إعداد هذا الكتاب، والله أكرم مسؤول وخير مأمول. وكنت مضيت الكتاب ده، كنت محتفظ أنا بيه. جات لي ورقة دلوقتي، واحد بقى بيقول إنه بنتك من مريدات المسجد تبكي للحصول عليه، والمبلغ كتبه، فإذا ما حدش دفع أكتر من المبلغ ده يبقى صاحب الرسالة هياخده. الكتاب ده احنا حكينا حكايته وقلنا ده الطبعة الأولى، انتوا فاكرين طبعا الكلام، مش هقوله تاني. مين هياخد الكتاب ده وفلوسه طبعا للمسجد؟ ايه الحكاية؟ انتوا ايه مش عايزين تخشوا مسألة ليه؟ ايه يعني؟ عايز افهم. كنتوا متشجعين اول مرة اللي فاتت، المرة دي ايه؟ ساكتين يعني. ها؟ ولا بصناديق ولا بمزادات ولا بحاجة ابدا. ما كنتش لميت، لان الزكاة عندنا كتير كتير، بتجيبنا فلوس زكاة كتير، والناس مستعدة تدفع، لكن انا ما اقدرش اعمل كده. اهو ده حق الفقير، رغم ان في فتاوي من بعض العلماء ومنهم فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود رحمة الله عليه، كان يجيز بناء المساجد من اموال الزكاة، وكان شيخ ازهر، و وأنا بحترم وبحترم علمه، لكن أنا ما خدتش مليم من الزكاة لبناء المسجد ده، ولا هاخد لبناء المسجد الجديد إن شاء الله إطلاقا، لأن الناس اللي بتقول الفقراء أولى، الفقراء فلوسها موجودة، أموال الزكاة موجودة، فما يصحش أنا أسيب واحد جعان وأخد فلوس قبل بيها كامل. فكل حاجة تتحط في بابها، وربنا اللي بيقسم، وربنا إيه اللي بيقسم، كل حاجة بتتحط في بابها. فأموال الزكاة لا يصح بها بناء المساجد أبدا، وإنما تملك للفقير. نعم. يسأل بعض الإخوة عن موعد برنامج صفحات من الإيمان الذي يذاع بإذاعة الإسكندرية. البرنامج يذاع 3 حلقات أسبوعيا، الجمعة الساعة 9 صباحا، والاثنين والأربعاء الساعة 10:15 مساء. تاني لو تسمح. يذاع البرنامج 3 حلقات، الساعة 9 صباح كل يوم جمعة، ويذاع الاثنين والأربعاء الساعة 10:15 مساء. تفضل. سؤال: قلتم فضيلتكم في الأسبوع الماضي عن سيدنا موسى أنه ليس عيبا في لسانه، وفي سورة الزخرف يقول تعالى: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. نرجو شرح ولا يكاد يبين. كويس، السؤال ده سؤال طيب وصحبه يعني يقرأ ويبحث كويس. ولا يكاد يبين، يبين جاي منين؟ البيان، البيان. فالبيان حاجة والعيب في اللسان حاجة تانية. البيان هو الفصاحة، البيان هو الفصاحة، هو صحة التعبير عما في مكنون نفسك. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فهمت؟ علمه إيه بقى؟ البيان. فإن أنا أقول بقى السين ثه ملاش علاقة بالبيان دي، ملاش علاقة إيه بالبيان، إنما ولا يكاد يبين يعني ما مش عارف يوضح أو يتكلم، هو عاوز يقول إيه. الكيس ده اللي انتوا معرفش ليه ما حبيتوش تاخدوه، وانا مبسوط انه كنتوا يعني ما خدتوش، لان انا بجد معارضه شديده من ناسي واهلي في التفريط في هذه الاشياء. انا مره زمان لما جيت رحت السعوديه سالت شيخي رحمه الله عليه عاوز ايه، أم قال لي هات لي شوية تراب من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، من مسجد. فرحت خدت شوية تراب عبارة عن قمح من البابدور، كانت لسه زلط، كانت لسه تبنى، على شوية حصى من المسجد نفسه، ورحت اديتهم لسيدنا الشيخ، ففوجئته انه خدهم واكلهم. فأنا تقليدا لشيخي التراب اللي انتوا رفضتوه ده أنا بحطه في المية كده وبقلبه علنا لأن ده مش من المسجد، ده من داخل مقصورة النبي صلى الله عليه وسلم فيه القبر، وبقول بسم الله الرحمن الرحيم وببركة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدكتور فاروق البرديني يسأل فضيلتكم والحاضرين بالمسجد الدعاء له، حيث أنه مريض بمستشفى إبراهيم عبيد، ولكم الشكر. ربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويشفي كل مريض يا رب. سؤال: هل الهجوع ينقض الوضوء؟ هل ايه؟ الهجوع ينقض الوضوء اذا ما انت مش عارف انت فاهم الهجوع ولا مش فاهمه. الهجوع ده اذا الانسان هجع اللي هو يعني استريح ونام وغفى غفة بسيطة، قالوا بعض الفقهاء انه قد لا ينقض الوضوء اذا كان الهاجع او من غفى يجلس جلسة المتمكن. وجلسة المتمكن هي ان يجلس الانسان وهو واثق بعدم خروج اي ايه اي ريح منه، فبالتالي لا ينتقد ايه وضوء. في ناس بتطالب بتنزيل البتاعة دي في المزاد التراب ده، انا يعني حريص ان انا ما نزلوش لانه ما اعرفش ما حدش طلبه، فهل ينزل ولا ما ينزلش؟ ينزل ولا ما ينزلش؟ ما ينزلش. ينزل. طيب اذا جاب اللي انا حاطه في دماغي هصرفه، اذا ما جابش مش هصرفه، يبقى مش معروفة قيمته، تبقى مش معروفة قيمته. افتح المزاد. خمسمية، خمس تلاف، ما هو مش معقول هياخدوا كل حاجة الناس اللي بت لا انا حوقفوا على كده. 5000، 7، لا اللي خد الكتاب طالب ياخد ده ب7، هو خد الكتاب كفايه عليه. يقول الله تعالى: يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. ونحن نعلم أنه لم يكن هناك قتال بين يهود بني النضير والمسلمين، فكيف بأيدي المؤمنين تخرب بيوتهم؟ أيوة، ما احنا قلنا أنه كانوا هم بيخرجوا من دار، كل ما يخرجوا من دار يعملوا إيه؟ يخافوا للمسلمين يسكنوها، يقوم يعملوا إيه؟ ياخدوا ما غلى منها وما نفس ويهدوها عشان ما ينتفعوش بها المسلمين، زي اليهود ما عملت في سيناء في بعض المناطق اللي كانت محتلها وبني فيها مباني وزرع فيها مزارع أتلفوها قبل الانسحاب. في الوقت نفسه المؤمنين لما كانوا بيخشوا كانوا بيعملوا إيه؟ بيهدوا اللي فاضل علشان إيه؟ يوسعوا ساحة القتال. أدي معنى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وأنا قلتها في الخطبة. نعم. نفس السابق يقول: علمنا من قصة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر أن صلاح الأجداد والآباء ينفع ويعود بالخير على الأبناء والأحفاد، فهل فساد الأجداد والآباء يعود أيضا بمساوئه على الأبناء؟ وإن كان كذلك فما ذنبهم؟ لا، ليس كذلك. صلاح الآباء ينفع الأبناء، وفساد الآباء لا يعود على الأبناء بالشر، لأن الله تبارك وتعالى برحمته يقول: لا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فمن أخطأ أخطأ على نفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وما ربك بظلام للعبيد، يبقى ما فيش حد يحمل وزر حد أبدا. نعم. لكن طبعا فساد الآباء قد يضر إمتى؟ حالة تربيتهم للأبناء. الطفل يشب في بيئة صالحة غير الطفل اللي يشب في بيئة إيه؟ فاسدة. نعم. سبق في توسعة المسجد السابقة أن تسلمنا دفاتر للحصول على التبرعات الخاصة من معارفنا، وكنا نتسابق في الفوز بالدعاء والذي وعدتنا به لمن يحصل على أكبر حصيلة، فهل تتكرر هذه المرة وتسلمون دفاتر لنحصل على الثواب من الله في هذه التوسعة الكريمة؟ وفقكم الله وزادكم من فضله. تمام، الدفاتر موجودة، والناس اللي عاوزة تاخد دفاتر تجمع بيها تبرعات من فضلك تقول للإدارة تسلمهم الدفاتر. وفعلا في ناس استلمت دفتر أو دفاتر وجابوا فيها فلوس، منهم دفتر أظن تسلم النهاردة، وده ما تحسبش دفتر كان مع مدحت، أفتكر الدفتر دي فيه 5,000 أو 6,000 جنيه اللي جاي النهاردة، لكن ده ما تحسبش. فأقول لهم شوفوا الدفتر ده سلموا مدحت ولا ما سلموش مدحت دي. فاللي عاوز دفاتر يبقى يتفضل يروح للأخ عباس الغلياني، بيمضي على إيصال مكتوب فيه بطاقته الشخصية وعنوانه وما إلى ذلك، ويستلم الدفتر وبعد كده يسلمه. وبرضه إن شاء الله اللي هيجيب أكبر حصيلة دفترية هياخد الدعاء اللي احنا قلنا عليه. أعمل سائق ومعي مبلغ من المال، وبهذا المال أشتري به بضاعة حسب طلب زملائي السائقين، وأقوم ببيعها لهم بالتقسيط نظير ربح معلوم وعلى مدة محددة، علما بأنه ليس لي محل أو مركز بيع. أرجو من فضيلتكم إبداء رأي الدين في هذا الموضوع، هل هو جائز شرعا أم لا؟ وإذا كان جائز شرعا، ما هي نسبة الربح الحلال في هذا البيع؟ هو ما فيش نسبة للربح محددة، ما فيش، لكن هي الفكرة في الأسلوب. بمعنى إيه؟ إذا كنت أنت بتبيع الحاجة دي لزملائك بسعرين، سعر بالتقسيط وسعر بالفوري، يعني افترض انك انت جبت التلفزيون، اشتريت التلفزيون انت مثلا بألف جنيه، وجه اللي هياخده منك هتديهوله بألف جنيه اذا دفع الألف جنيه، واذا كان هيتقسط هيقسطوا لك على سنة يبقى بألف ومتين. في الحالة دي فرق السعر ده يعتبر من قبيل الربا، فيه شبهة الربا. انما اذا كنت انت ما بتبيعش فوري نهائي، انت بتبيع بالتقسيط بس، وهو سعر واحد بس ومده واحده، يعني بتقسط على مده سنه والسعر متحدد بألف ومتين جنيه، لو جه ياخده منك فوري هتاخده بألف ومتين برضه، لو خده منك بالتقسيط بألف ومتين برضه، يبقى في الحاله دي مفيش بأس، على اساس انك انت بتقدر لنفسك ربح، وبعدين بتتساهل بتدي تسهيلات في التحصيل. الدفتر اللي اتسلم النهارده ب 5,547 جنيه، طب ده ما اتحطش في الحصيله ليه؟ لما يضيفوها الحصيله يعمل لي الحصيله كلها دلوقتي كده. دفتر متقفل؟ اتقفل خلاص، متقفل. طب هو متقفل قدام فلوس، حطوا الحصيله هنا. الدفتر اللي سلم وحصيله المزاد وحصيله الصناديق وحصيله الدفاتر ليه سلط؟ نعم. ما الحكم إن لم تكتمل البقر والجاموس نصاب الزكاة؟ هل عليها زكاة أخرى؟ وهل إن اكتملت النصاب يمكن تقويم زكاتها بالمال؟ لا، إذا كان البقر والجاموس لسه ما بلغش النصاب يبقى لا زكاة فيه، زي المال، نصاب المال ما اكتملش يبقى ليس فيه زكاة، نصاب المال ما اكتملش يبقى ليس فيه إيه؟ زكاة. فكذلك الغنم والبقر والجمال إذا لم يكتمل نصابها فلا زكاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة فيما دون 5 أوسق، 5 أوسق ده زكاة الزرع، ولا في أقل من خوز ذود صدقة اللي هو 5 جمال، لأنه في 5 يبدأ زكاة الإبل ب5، وهكذا. فبدل ما اكتملش النصاب البقر والغنم يبقى ما عليهوش زكاة. إذا اكتمل النصاب هل يصح أنك تقوم إن الزكاة بالمال؟ لا، ما يصحش، لأنه لما بيقول في البقر نصابه مثلا في بدايته 30، ونصاب البقر إذا كمل 30 يبقى فيه إيه؟ تبيع يبقى لازم تبيع، ما اقدرش اقومه بمال، لا ما اعتقدش هذا. في سورة الحشر الآية 15: كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هل لهذه الآية قصة وما هي؟ الآية دي ذكرت كتب التفسير ويبدو أنك أنت قرأتها أن لها قصة، لكني لا أعتقد يعني في هذه القصة أو ملهاش السند الصحيح. أنت عارف أنا على المنبر ببقى خايف أوي، ببقى مرعوب وأنا طالع، ويعلم الله مش وأنا طالع، قبل ما أطلع يوم الجمعة بالحال بل يوم الخميس، يعني الواحد ببقى خايف لأنه الموقف موقف صعب ومش موقف سهل، ده موقف يقفه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين بتتكلم في كمان مش كلام عام، يعني ممكن الواحد بيطلع منبر يتكلم في فضيلة الصدق، في آفة الكذب، في دعوة الناس لتقوى الله، يعني بتبقى برضو إلى حد ما سهلة، غير لما تبقى أنت مقيد بآيات قرآنية بتقول القراءات وبتقول اللغة وبتقول تفسيرها وبتقول نزلت في إيه، وبعدين بتتكلم وبعدين مفروض ما تنساش الآية اللي جاية لأنك أنت بتخرج من القراءة للتفسير، هي يعني بتبقى صعبة، وبعدين مسؤولية خطيرة والناس كلها قاعدة بتسمع منك، وإذا قلت صح يبقى من فضل الله تبارك وتعالى، وإذا قلت غلط تبقى مصيبتك سودة، فبتبقى خطيرة جدا. القصة دي ببساطة اللي أنت بتشير إليها بتقول طبعا كلام ملوش علاقة بالآية لأن القصة قديمة، إذا كانت صحت قصة قديمة. القصة بتقول إيه ببساطة خالص، بتقول إن فيه راهب كان موجود في صومعته، وجم ناس ودلوا أختهم علشان كان عندها مس أو عندها حاجة عشان تحصل لها البركة، فقعدها جنبه في صومعة جنبه أو في مكان جنبه، وبعدين زي له الشيطان إنه يعني يوقعها فواقعها فحبلت، فجاله الشيطان وقال له دي حبلت هتفضحك تبقى مصيبة. القصة مرة بتقول إنها مريضة ومرة بتقول إن إخواتها سافروا، ما عشان كده القصة مش صحيحة اللي فيها تناقض، مروية بأكتر من رواية، ناس بتقول إنها كانت مريضة وناس بتقول إخواتها سافروا وخايفين على أختهم يودوها فين، إخواتها صبيان ثلاثة يودوا أختهم فين، قالوا أأمن حاجة نوديها عند الراهب، طبعا الراهب ما ياخدهاش في الصومعة فقعدها في بيت قريب من الصومعة، وكان يجي عشان يجيب لها الأكل يحط الأكل على باب الصومعة ويزعق ينده ويخش، تخرج هي من البيت تمشي تروح لحد باب الصومعة تاخد الأكل إيه وترجع، ده هو اللي بيعملها الأكل مش هي اللي تعمل له، هو اللي بيعملها. فجاله الشيطان وقال له إيه، قال له أنت الوقت بتخليها تخرج من البيت وتجي لك لحد الصومعة، طب ما هي بتمشي إيه، يمكن تشوفها عين، ما يصحش، أنت أحسن حاجة تخرج أنت من الصومعة تودي الأكل لحد باب الأوضة بتاعتها وتقول لها الأكل على الباب وتمشي أنت، هي تفتح الباب تشد الأكل يبقى لحد إيه شافها، ولا ده الشيطان. فقال له طيب يعني اقتنع، فبقى ياخد الأكل ويوديه على باب الإيه الحجرة ويقول لها إيه الأكل على الباب، وياخد بعض هو يمشي عشان ما تخرجش حد يشوفها. جاله الشيطان التاني قال له إيه، قال له دلوقتي بتحط لها أكل وبتمشي، البنت الوحشة والوحدة هتقتلها، إيه المانع إنك تقعد على الباب شوية وتكلمها من ورا الباب فتؤنسها يعني شوية إزيك وإزاي أخبارك وكلام من، فبقى يقعد على الباب يكلمها من ورا الباب. بعدين مرة تانية قال له إيه، قال له طب ما بدل ما تسيب الأكل كده ما تخليها تفتح الباب وتاخد منك الأكل، فتفتح الباب تاخد منه الأكل، حدوتة بقى من حكاية زي ألف ليلة وليلة. مرة في مرة كلمها، وبعد ما كلمها قبلها، وبعد ما قبلها إلى آخر حبلت. جاله الشيطان قال له دلوقتي دي اخواتها لما رجعوا من السفر هيموتوك وهيفضحوك وهيعملوا فيك، طب والعمل؟ قال له اقتلها وادفنها، خلفت ولما خلفت قتلها، وبعدين جاله الشيطان قال له طب ما العيل شافك هيقول، كان العيل كبر بقى، اقتله واخر وادفنه. تضارب في الحكايات والروايات اللي في كتب التفسير، المهم قتلها ودفنها. لما قتلها ودفنها وردم عليها حتة من طوبها الشيطان راح مطلعها بره عشان تبقى باينة. وراح الشيطان لاخواتها في المنام قال للكبير الراهب عمل كذا كذا كذا كذا وكذا. قام من النوم مفزوع مش قادر يتكلم وقال للتاني كده في المنام وقال للتالت كده في المنام. فجه واحد فيهم قال لهم انا شفت منام امبارح مش عارف اتكلم فيه ولا ما اتكلمش فيه. قالوا اتكلم. قال لا انا خايف. قال لا قول من هنا لهنا قول قول. ما هم راحوا سألوا الراهب عن اختهم لما رجعوا من السفر قال لهم ماتت ودفنتها وصليت عليها وكنا حاجة تمام ما تخافوش ودفنتها. قالوا طب ربنا يرحمها. فهيقول ايه بقى؟ فقالوا له قول. فقال قام التاني قال له وانا شفت نفس الكلام. والتالت قال له انا شفت نفس الكلام انا حلمت انه حبلها وقتلها ودفنها. راحوا على الراهب انت عملت انت سويت ما حصلش. فراحوا على القبر حسب ما قال لهم في الحلم لقوا طرف التوب طالع راحوا شد فاحتين لقوها اتقتلت وكذا. راحوا للملك وقالوا له جاب الراهب وهد صومعته وقال ايه يتقتل. هم سايقين الراهب بقى عشان يقتلوه قالوا الشيطان. قالوا انا اللي جيت لك وقلت لك تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا اديك وقعت وهتروح تعدم وهتتفضح. ومش بس كده اي راهب هيجي بعديك محدش حاسق فيه ويبقى انت هدمت كده الدين. انا عندي حل. ده الشيطان بيقول. قالوا ايه الحل؟ قالوا تسجد لي سجده واحده. اذا سجدت لي سجده واحده هنجيك من اللي انت فيه ده ولا تعدم ولا حاجة وكده. فسجد للشيطان سجدة واحدة. فبعد ما سجدوا السجدة دي الشيطان ضحك وهرب منه. قالوا يلا بقى انا ما بريء منك وسابوا يعدم. ادي الحدوتة اللي انت بتشير اليها. هل دي كانت تتقال على المنبر؟ ما تتقالش. كلام غير مقبول لا شكلا ولا موضوعا. ان راهب طب راهب غلط مع واحدة يقتلها ويدفنها. طب هنسلم بكل هذا هل يسجد للشيطان؟ هل دي بقى قصة يقول ربنا فيها كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هل الآية دي تركب على القصة دي؟ تركب ما تركبش. كان قال كمثل الشيطان إذ قال لإنسان لكن قال للإنسان. الإنسان اللي هو مين؟ أنا وإنت والتاني والتالت. اسم جنس. حتى الشيطان هنا برضو اسم إيه؟ اسم جنس. مش إبليس. مش إبليس. الشيطان اللي هو جميع شياطين إيه؟ الجن. والإنس اللي هو جميع الناس الذين كفروا نتيجة إغواء الشيطان لهم. كمثل الشيطان اسم جنس. إذ قال للإنسان الإنسان قتل الإنسان ما أكفره. مين ده؟ الكافر. الكافر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. كل إنسان كل إنسان. فهذه القصة اللي أنت بتشير إليها. فثق إن أنا بيبقى تحت نظر يا ابني كل ما يقال أو كل ما قيل قبل ما أطلع المنبر. في كلام يتقال صح وفي كلام إيه ما يتقالش. فهذه القصة لم تثبت يعني لم تثبت صحتها والروايات فيها متضربة وغير مقنعة عشان كده ما قلتهاش. تفضل. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قرأناه الليلة يقال في العبارة الأخيرة إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. ما معنى منذ فارقتهم؟ وهل تعني إنهم كانوا موجودين أيام النبي أم ما ذا يعنى بهذه العبارة؟ طبعا منذ فارقتهم أي منذ انتقالك إلى الرفيق الأعلى. والمفارقة تسري على المعاصرين له كما تسري على اللاحقين له. النهاردة احنا كنا بنقرأ دلوقتي في صلاة العشاء كنا بنقول إيه في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. فهمت؟ فنحن منهم لكن في وقتها لما يلحقوا بهم ما كانوش لسه جم. نعم. هو دلوقتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فارق أصحابه فقط ولا وفارق الأمة كلها؟ أنت دلوقتي لما حد يموت له حد عزيز عليه قوي وغالي ويحزن عليه حزن شديد بيعمل إيه؟ بيزعل قوي. أنت بتروح تعزيه عشان تروح تعزيه وتقول له كلام يهديه، بتقول له ايه؟ عارف بتعزيه بايه؟ بتقول له مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يعز الناس بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم مفارقته للصحابة زي مفارقته لينا برضو. ألا يتمنى أحدكم أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تدفع كام عشان تشوفه؟ هو قال، هو حدد، هو قال يود أحدهم لو يراني بأهله وماله وولده. هو قال يود أحدهم لو يراني بأهله وماله وولده. نعم. صدرت في بداية الشهر الحالي فتوى من مفتي الجمهورية وعلماء الأزهر بتحريم التدخين واعتباره كالخمر والمخدرات عموما، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ خلاص، إذا كانت الفتوى دي صدرت من أهل الفتوى وأهل الحل والعقد اللي هو دار الإفتاء بالأزهر الشريف، خلاص يبقى هو ده كلامهم، يبقى انتهينا، يبقى لازم نسمع كلامهم ونقول الكلام ده. أما إذا كان الكلام ده قول الشيخ من الشيوخ أو أحد العلماء فقط أو مناسبة عاملينها الدكاترة لمقاومة التدخين زي عيد الأم وعيد الطفولة وعيد معرفش إيه ومهرجان الإسماعيلية وكلام من ده، وجوب جابوهم قالوا لهم التدخين وعاوزين الناس توفى فلوسها ونقول كلمتين وتحديد النسل، واخد بالك أنت إزاي؟ واخد بالك يا ست كريمة اللي فوق دي؟ يبقى طبعا مش عارف، فهمت طبعا، انت فاهم انا عاوز اقول ايه. فتوى الحرة الصادقة الصادرة من ادارة الفتوى احنا لازم نسمع كلامهم فيها، لازم. انما اذا كان كلام بعض، يعني مثلا فوجئت انا بمجلة اللواء الاسلامي واخواننا بتوع نشر الثقافة يتنبهوا للنقطة دي، العدد ده ما يتوزعش خارج مصر نهائي، واذا كان عندكم اعداد منه ما تبعتوهاش للمراكز الاسلامية. فوجئت براجل مش عاوز اقول اسمه، لكن مركزه دكتور وعميد معهد الدراسات العليا والدراسات عليا في كليه من كليات البنات بالازهر، دراسات عليا بكليه من كليات البنات، لقيته كاتب في اللواء الاسلامي وناس جابوا هالي عشان في مصر في موضوع كده بنتكلم فيه، موضوع جن وعفاريت، لقيت الناس جابين هالي كاتب فيها انه يمكن للانسان ان يسخر الجن فيسرق له ويتجسس له، ويمكن للإنس أن يتزوج من الجن والعكس غير ممكن. يعني طب لما الإنس يتجوز الجن، طب ما يبقى الجن يتجوز الإنس برضه؟ فالناس بيجيبوا عليه ومش فاهمين، قلت له يمكن قصده أن الراجل من الإنس يتجوز جنية لكن الراجل من الجن ما يتجوزش إنسية، يمكن ده قصده، عشان قال يتزوج الإنس من الجن ولا يتزوج الجن من الإنس، يمكن ده قصده. وإذا حدث الزواج بين الإنس والجن فلا ينشأ منه أولاد. جاب الكلام ده منين؟ لما تقرأ بقى ليفطأ الدكتور عميد دراسات العليا وكلية البنات مش عارف إيه بتاعت إيه بالأزهر الشريف، وتقرأ الكلام ده تقول إيه؟ كلام صح ولا غلط؟ تقول كلام صح طبعا، ده راجل ده حاجة بقى دكتور وعميد ودراسات عليا، لكن ما هو الساحة مليئة يا ابني، مليئة بالمتكلمين، مليئة بمن يفتي، مليئة. فنسأل الله تبارك وتعالى السلام، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. يعني أنا بقولت على فتوى قبل كده صدرت من الأزهر أنه التدخين يخضع للأحكام الخمسة، دي فتوى صدرت بلا مقدمات بلا مناسبات، ما أعرفش إذا كانوا غيروا الفتوى وعدلوها هنمشي هنضرب تعظيم سلام ونقول كلامهم مظبوط، بس لكن أنا ما أعرفش الفتوى دي صدرت ولا لا. فما فيش ما يمنع انك تبعت رسالة او احنا نبعت جواب من عندنا لادارة الافتاء بالازهر ونقول لهم ادونا صورة من الفتوى الرسمية اللي صدرت من دار الإفتاء في حكم التدخين. إخواننا بتوع نشر الثقافة يبعتوا إيه الجواب ده، ولما تجينا الفتوى إن شاء الله نقراها لك. واللي بيقولوا دار الإفتاء إحنا طبعا بنسلم بيه، هم مسؤولين. نعم. هل يجوز للإنسان أن يتعلم السحر وأن يستعمله في إسعاد البشر؟ السحر كفر، السحر كفر، وحد الساحر القتل، ده حكم الشرع الإسلامي. لكن تعلم السحر في وقت من الأوقات كان جائزا، فلم يتعلموا ما ينفعهم وتعلموا ما إيه؟ ما يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق، ملوش نصيب، فقالوا أن السحر كفر والساحر كافر. وإذا تقفش الساحر نقيم عليه الحد، حد السحر إيه؟ القتل. أخ لنا أرسل يقول أملك قطعة من قماش الكعبة بطول 25 سنتي وبعرض متوسط 8 سنتي، فهل يمكن أن أتبرع بجزء منها لصالح المسجد على أن تعرض في المزاد؟ والله مش عارف، ما فيش مال، يعني ما فيش مال إذا كانت حقيقة ومال يبقى كتر خيرك برضو. نعم. ما رأي الشرع في موقف زوجة عاصية متمردة تهجر فراش الزوج وتقاطعه في المأكل والمشرب أمام أولاده وتستبد برأيها بلا استجابة لحكم الدين في الالتزام بطاعة الزوج بطاعة الزوجة لزوجها؟ مش عارف انت بتحكم عليها بكده، هل هي كده صحيح ولا لا يعلم الله، انما ان صح قولك فعليك بان تهجرها في المضجع، اعمل زي ما ربنا قال فعظوهن، لان تبقى ناشز، فاذا لم يجدي معها الوعظ فعليك بالهجر بالمضجع، فاذا لم يجدي معها الهجر بالمضجع فعليك بالضرب الخفيف غير المبرح، فاذا لم يجدي كل ذلك فاما انك تستدعي من اهلها حكم وحكم من اهلك، واما انك تترك تطلقها، يمكن لما تتطلق تفوق، ما فيش ستات ما بتفوقش الا بالطلاق فيه، لكن دي نوعيه نادره ونوعيه ايه شاذه. نعم. هل اذا دخل مصلي في صلاه فرض وراء امام قد اتم الركعه الاولى من الصلاه ثم سهى الامام فاتى بركعه زائده ثم سجد للسهو، فهل يأتي هذا الرجل بالركعة الفائتة أم تكون صلاته تامة؟ نرجو التوضيح. لا، لازم يجيب الركعة اللي فاتته، لأن الركعة الزيادة اللي جابها الإمام جابها زيادة ولا لا؟ زيادة، جبر الزيادة دي وصلح غلطته بسجدة إيه؟ السهو. أنت لما صليت الركعة معاه صليتها على نية الإمام على وضعه، صليتها زيادة، سجدت للسهو مع الإمام يبقى لغيت الركعة دي، يبقى أنت ناقصك ركعة برضو، يبقى تقوم برضو تجيب الركعة اللي إيه اللي فاتتك، ما تجيبش دي مطلع دي. هل شهادات الادخار الدولارية الغير محددة الفائدة في بنوك الدولة؟ نقول غير المحددة مش الغير محددة، الألف ولا ما تخشش على كلمة غير أبدا، نقول غير المحددة، صلح حاله عشان هو كمان يعرف. هل شهادات الادخار الدولارية غير المحددة غير محددة الفائدة في بنوك الدولة حرام أم حلال؟ وهل شراء الدولار من السوق السوداء حرام أم حلال، وهذا لغرض الحصول على إيراد شهري للمعيشة؟ مش عارف، أنا ما فهمش فيها شهادات الاستثمار اللي هي بالدولار دي غير محددة الفائدة دي، يعني إيه مش فاهم. أنت كونك تشتري الدولار من السوق السوداء، ما احنا كلنا بنشتري من السوق السوداء، مش أنت بس، لما بنيجي نسافر للسعودية بنسافر لعمرة بنسافر لحج بنسافر، ما احنا بنشتري من السوق بسعر السوق، هنعمل ايه؟ ما هنعمل ايه؟ ما تسافر برا ازاي؟ ما هتسافر برا ازاي وانت غصب عنك؟ فكونك تشتري لغرض السفر والانتفاع ما فيش بأس، لكن تجارة العملة هي اللي انا بقول ان فيها الشبهة. مسألة الشهادات الدولارية انا ما اعرفش عنها حاجة، يعني ايه يعني شهاده الدولاريه دي؟ يعني بتدي دولار للبنك، طيب اديته 5000 دولار هيعمل ايه؟ هيدي لك فايده شهريه مرتب شهر، اذا كان متفق على الفائده قبل ما تديله بقى ربا. يعني إذا قال لك الشهادات الدولارية دي بتدي كل شهر 2% مثلا أو 1%، يبقى ده ربا على طول على طول، لأنه محدد. الربا فايدته بتتحدد قبل التعامل، الربا فايدته ثابتة قبل التعامل، الربا غير معرض للخسارة. التجارة معرضة للمكسب والخسارة، ومكسبها قد يزيد وينقص، وخسارتها قد تزيد وتنقص كذلك. نعم. ما صحة الحديث النبوي الشريف الذي يقول لعن الله لاطم الوجه أو لاطم الوجه ملعون؟ وما المقصود بلطم الوجه؟ هل هو لاطم نفسه أم هو لاطم وجه غيره؟ وهل لطم الوجه حرام أم مكروه؟ طبعا لطم الوجه حرام، والكلام عن الستات اللي بيلطموا وجههم في الجنازات حين موت الناس وكده، يعني لطم الوجه سواء كان راجل أو ست ممنوع، خصوصا طبعا إذا كان تعبير عن حزن بحرام. لطم وجه الغير حرام حتى وإن كان بين الراجل ومراته أو بين الأب وابنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوا الوجه ولا تقبحوا، لا تضربوا الوجه ولا تقبحوا. نعم. تقدمت بطلب تأشيرة للعمرة أنا وزوجتي وأختها ووالدتهم، رفضت القنصلية السماح لأخت زوجتي بالسفر لأننا غير صحبة آمنة، فهل أنا محرم لها أولا محرم أو لا؟ فهل أنا محرم لها أو لا؟ أيوة أنت محرم لها، لأنها تحرم عليك طالما أختها على ذمتك. فأنت بس ما نبهتش الكلام ده يمكن للقنصلية، يمكن ما قلتلهمش إن دي شقيقة الزوجة، فلقوا واحدة ست تقيد عن 45 سنة من غير محرم، واحدة صاحبتكم طلع معاكم، فعشان كده منعوها. لكن انت كان يجب توضح انك انت الست دي زوجتك والست تانية دي شقيقة الزوج، فهي محرمة عليك طالما كانت اختها على قيد الحياة او على ذمتك، فطبعا انت محرم مفيش شك. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة اني شاب في مقتبل العمر، وبالطبع فإني أخطئ دائما في بعض الأوقات، وأندم وأتوب إلى الله بالدعاء الآتي: تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما فعلت وعزمت على ألا أعود إلى شيء يغضب الله، ثم أعود مرة أخرى إلى نفس الذنوب، فبالله عليك ماذا أفعل وماذا أقول من وساوس الشيطان؟ ولا حاجة، ما أصر من استغفر، ولو أذنب العبد في اليوم 100 مرة ثم استغفر غفر الله له. أمن يغفر الذنوب؟ هو الله، هو الله. لو لم تذنبوا فتستغفروا فيغفر الله لكم لذهب بكم وأتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. المهم عدم الإصرار يا ابني، المهم الاستغفار بعد المعصية. طالما الإنسان بيقع في معصية ثم يتوب ويستغفر الله تبارك وتعالى يغفر له، طب وإذا رجع للمعصية تاني واستغفر يغفر له، طب وإذا رجع تاني واستغفر يغفر له، لحد كام؟ ملهاش عدد. ولو 100 مرة في اليوم ولو نفس الذنب يغفر برضه، عشان كده ما أصر من استغفر. تقول صاحبة هذه الرسالة أعمل سكرتيرة وأقوم بالكتابة على الآلة الكاتبة، ومنذ فترة اشتريت ماكينة خاصة بي وأقوم بالعمل عليها في المنزل وأحصل على أجر منها، وقد كنت في البداية أكتب في العمل في وقت الفراغ وأحصل على نقود مقابل ذلك، ولكن الآن أحرم على نفسي النقود التي أحصل عليها في خلال وجودي في العمل، فهل تحصيل نقود مقابل كتابتي لعديد من الأوراق أثناء وقت العمل حرام أم حلال نظير التعب رغم علم رئيسي المباشر؟ شوفي، إذا كانت المكنة بتاعتك مش بتاعت الشغل، لأن بتاعت الشغل لها استهلاك بل، وبتعمل الكلام ده في وقت فراغك، ما يصح تكون موظفة بقالة على كاتبة قاعدة في شركة من الشركات بتكتب جوابين في اليوم، 9 على 10 كتبت، من 10 لـ2 قاعدة بقى كده مربعة أيديها ما بتعملش حاجة. فإذا كان المكنة بتاعتك والورق أنت جايبها على حساب والجهد لا يؤثر على شغلك المطلوب الميري، وبتعمل الكلام ده في وقت فراغ أنت غير مسؤولة أو مطلوب منك عمل، يبقى في الحالة دي مباح لك أنك تشتغل. مش أحسن ما تقعد تقري جرايد؟ مش أحسن ما تقعد تقري جورنال أو مجلة أو ترغب أصحابك أو تغتابي زميلاتك؟ ما فيش مال. اقتراح: علمنا من فضيلتكم أن الصندرة الحالية للسيدات ستزال في التوسعات الجديدة، فلماذا لا يتم الإبقاء عليها على أن تكون مكانا لإقامة حفلات عقد القران والزواج للأخوات المسلمات تبركا بالمسجد؟ التوسعة فيها حساب للكلام ده كله، لأن التوسعة هديكم فكرة، احنا فكرنا نشيل الصندرة دي علشان الحر، التهوية فوق بيتخنقوا وتحت كذلك تعبانين من الحر، هو اقتراح نخليه نفكر فيه. هو اللي انا فكرت ان نخليه ايه؟ المحراب ده والمحراب اللي هناك ده، قلت دول ما يتهدوش ابدا، ما يتهدوش ابدا، ما اقدرش اشوف المحراب ده بينهد، يتهيألي يجرى لي حاجه. المحراب اللي اتقرا فيه القران وختم فيه القران اكثر من مره سواء ده او ده، ما اقدرش اشوفه بيتهد ابدا ابدا. فقلت الحيطان تتفك ويبقى المحراب كما هو، يبقى علامة وحيبقى المحراب إن شاء الله، وتصمم على هذا المحراب بس حيبقى، ويتشال اللي فوق ويتشال من هنا، ويفضل المحراب كده قائم كده في زي البرافا اللي بتحط في المحراب ده، والمحراب ده ده اللي قلنا لابد من بقاهم عشان ما تلي فيهم من قرآن ابتغاء وجه الله. المسجد التوسعة الجديدة يا جماعة هتبقى الناحية دي ناحية القبلة بنفس مساحة المسجدين كده، طالع لقدام بنفس المساحة كده، وبالتالي هيتربع المسجد. لكن المساحة الجديدة هتتعمل دورين مش دور واحد. يعني ايه دورين؟ دور ظاهر اللي هو زي ده بمستوى ده، الدور التاني تحت الارض، لان الارض 17 متر تحت، احنا نازلين هنا في الاساس ده 17 متر، وكانت غلطة ان احنا ما خدناش المسافة اللي تحت، لكن كانت آبار وكان صعب ان احنا نعمل الشغلة دي. طريقة البناء الجديدة اللي احنا هنعملها في المسجد الجديد هو بالبريمة مش بالبير، يعني مش هيحفر بير زي ما عملنا هنا وبعدين يرمي الدك، لا، ده الارض زي ما هي، الجهاز زي ما بيعملوا في المسجد النبوي الشريف، الجهاز بيجي بيبرم بيبرم بيبرم بيخرم خرم خرم على قد العمود، بيصب العمود فيه، فبيخلص الكلام ده كله في شهر. في شهر حرية حفر الأبيار والبتاع تاخد لها شهور. فبالأسلوب ده هنستطيع ان احنا نعمل دور تحتاني كمان ان شاء الله. الدور التحتاني ده هيبقى عبارة عن إدارة المسجد، مجلس الإدارة، هيبقى نشر الثقافة، مطبعة الكاسيت الشرايط، مطبعة الفيديو، هنعمل مطبعة كمان للكتب، مطبعة للكتب الحديثة دي اللي هي زي الزيروكس 1065 اللي بتطبع 60 ورقة في الدقيقة عشان نطبع بيها كتب الإسلام وأركانه وغيره، وحنعمل فيها قاعة اجتماعات، يعني هنعمل فيها حاجات كتير. فيسهل في الحالة دي ان احنا نعمل برضو قاعة لعقد القران، ممكن ببساطة يعني عشان نبعد عن المسجد. احنا كنا بنوافق على حفلات عقد القران بالمسجد في الأول، دلوقتي منعناها. منعناها لأن كل يوم في مجالس قرآن ومجالس فقه ومجالس تدريس، فبيجوا الناس يطلعوا فوق. طبعا الستات عاوزة تخش مثلا دورة المياه المخصصة للسيدات، فطبعا بيفاجئوا ان في رجالة موجودة، طبعا هتخش ازاي الست وتطلع ازاي، فالمنظر كان بيبقى مش مظبوط، فمنعناها. فاذا كنا هنبقي عليها ونخصصها بس للحفلات، ما افتكرش ان احنا نعمل حاجة زي كده عشان الجواز، انما احنا لو شلناها، تخيل لو شلت المنظر ده، شوف بقى وسع الجامع ده زي ده هيبقى منور وأوسع وهاوي وكده. نعم. في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من حفظ القرآن وعمل به يشفع لـ20 من أهل بيته وجبت عليهم النار. وفي قول آخر يشفع لسبعين من أهل بيته وجبت عليهم النار. ما رأي فضيلتكم في هذا الحديث وما قوته من حيث السند؟ وهل الشفاعة تجوز للفاسق والعاصي؟ فضل الله تبارك وتعالى لا تحده حدود، فضل الله واسع، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكلمة وجبت عليهم النار هنا مش معنى كده انهم كفار، لا، مسلم ومكتوبه له الجنة، لكن هناك بعض الذنوب والسيئات اللي زادت عن حسناته ويجب يستوفيها فين؟ في جهنم. يقوم يخش النار شوية، يوم يخش النار شوية يقوم ربنا سبحانه وتعالى يكرم أناس من أولياء ومن حملة القرآن ومن العلماء والشهداء، يوم يشفعوا له فيخرجه الله تبارك وتعالى برحمته. تكريم لمين؟ للشفعاء. بس يعني انت اما تبقى قريب من ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا يمكن ما حدش يحس بيك، ويمكن ما حدش يعرفك، ويمكن تؤذى في الله. مش ياما ناس دخلت السجون، مش ياما علماء قتلت وصلبت، ياما على مر العصور. ده الامام احمد بن حنبل دخل السجن، دخل السجن، والامام ابو حنيفه سجن، الائمه ها. فياما العلماء اتهزقوا، وحتى صار مثل يمشي يقول لك لا كرامه لنبي في وطنه، لا كرامه لنبي في وطنه. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يعوض هؤلاء العلماء اللي ادوا صحتهم ووقتهم وحياتهم وعمرهم، ادوه للطريق الى الله ولدعوه الناس الى الله، ولم ينالوا الا الكلام الوحش والاعتراض والغيبه والاساءه وما الى ذلك. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يقيمهم مقام الصدق يوم القيامه، يقيمهم مقام الصدق، ويبقى بشهادتهم يتقرر مصير غيرهم، فيشهدوا على دول فدخلوهم جهنم، ويشهدوا لدول فدخلوهم الجنه. المقام ده تعويض من ربنا سبحانه وتعالى لهم على رؤوس الخلائق. مش ده اللي قلته عليه كذا وكذا وكذا، مش ده اللي اعدم واتشنق واتقال عليه انه ارهابي وانه وانه وانه، مش ده اللي شتمتوه وحرقت كتبه وقلت فيه وقلت فيه. لما يجي ربنا سبحانه وتعالى بقى يوقفه كده في مقام الصدق عن يمين العرش، حاجه طبعا طبعا لازم يحصل، لازم. امال يتعوضوا ازاي العالم دي بالجنه؟ طب الكل هيخش الجنه، الكل، الداعي والمدعو، الامام والماموم، ما هم كله داخل الجنه، العالم والعابد، ما هم الاثنين داخلين الجنه. انما ايه فايز بقى وفضل العالم اللي صبر، صبر على تعليم الناس، وصبر على اذى الناس، وصبر على انه ما ياخدش اجر على تعليم الناس، وصبر على انه يقول الصح والناس تقول عليه الغلط، صبر على كل ده، لازم يوم القيامه ربنا يعوضه، لازم يقف هذا الموقف. والناس اللي كانت حواليه ويشفع له اصحابه واهله وجيرانه، شيء ده يعني شيء معلوم. اقل الناس شفاعه يوم القيامه من يشفع في 70 من اهله وجيرانه، ده اقل الناس، ده اقل واحد من الشفعاء يشفع ل 70، غيره بقى يشفع لكام؟ 70,000. في ناس تشفع للبلد بحالها، الدويره بحالها، مش دائره بيته بس، حاجات ربنا سبحانه وتعالى بيعملها، وافعال الله لا تعلل بالعلل والاغراض ولا تخلو من الحكمه وتصان عن العبث. فضل الله يا بني لا حرج على فضل الله، وفضل الله لا حدود له، يؤتيه من يشاء. الله، انت بتتصدق بصدقه، انا عايز اقول حاجه، انت دلوقتي بتتصدق بجنيه وغيرك بيتصدق بجنيه، انت بتاخد على الجنيه 100 حسن والتاني خد على الجنيه 1,000,000 حسن، فضل الله، هل انت اتظلمت؟ ما هو النبي حدث عليه الصلاه والسلام قال لك ايه؟ قال لك مثل المسلمين واليهود والنصارى زي ايه؟ زي واحد استاجر عمال يشتغلوا طول النهار، فجم دول اشتغلوا من الصبح للظهر، قال له كفايه علينا كده. قال لهم اجرتكم ايه؟ مع السلامه. كبنا السنين، قال لهم كملوا شغل العالم دي. قالوا طيب، اشتغلوا من الظهر للعصر، قالوا كفايه علينا كده. قال لهم طيب حقك اهو. جاب ناس، قال لهم كملوا شغل الفريقين وخدوا اجر الكل. قالوا حاضر، فاشتغلوا من العصر للمغرب خدوا اجر الكل. هل ظلم ربنا حد؟ ما ظلمش حد. انت بتشرب فنجان شاي في القهوه، فنجان الشاي في القهوه بكام؟ مثلا ب 10 سخ. جالك ادالك الفنجان قهوة اديته 10 ساخ واديته قرش ساخ بقشيش خلاص. جه واحد تاني ولد كده استملحته واستنرت وجهه كده وشفته كويس وقدم لك الحاجة نظيفة كويس اديته 10 ساخ فنجان الشاي ورحت مديله 10 ساخ بقشيش له. يجي الاولاني يقول لك انت اديتني ساغ ليه واديته 10 ساغ ليه؟ انت ظلمته. فده مثل بيضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود اللي اسلموا ايام سيدنا موسى هياخدوا اجره، النصارى هياخدوا اجرهم، المسلمين هياخدوا اجر الكل. فحين اليهود والنصارى يقولوا له ربنا يقولوا له يا رب انت اديتنا احنا اجرنا اجر واحد واديت المسلمين دول اجرين وما عملوش زينا، ما عملوش زي اللي احنا عملناه. قال لهم هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال ذلك فضلي اوتيه من يشاء، اوتيه من اشاء. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. فضل الله، فضل الله. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: توفيت ابنتي اثناء ولادة طفلها الاول واحتضنته لمدة عام، وبعد العام تزوج زوج ابنتي المتوفاة وكتب لزوجته الجديدة حجرة نوم ابنتي المتوفاة دون اعتبار لمشاعر أمومتي وفجيعتي في ابنتي، فهل من حقه الاستيلاء على كل جهاز ابنتي بهذه الصورة البشعة أم أن له جزء منه باعتباره وريه؟ طبعا العفش، إذا كان العفش اللي شاريه وجايبه الزوج هو اللي مؤسس بيت الزوجية فالعفش طبعا بتاعه. لو طلق مراته هتخرج بهدومها اللي ظهرت بيها، ولو ماتت ملهاش وريث في العفش. مين يورثها؟ ده العفش بتاع الراجل هو اللي شاريه واللي جايبه. يعني اتزوج من الست وقال لها البيت جاهز من مجاميع واتفضلي، فجت بشنطة هدومها دخلت الشقة، الشقة فيها كل حاجة، ثم تبقى بتاعته من حقه. ده وطأ. وطأ آخر إن الست بتجيب هي العفش أو أهلها بيجيبوا لها العفش، ويصبح في الحالة دي وإن دفع الزوج صداقا مهما كان قيمة الصداقة، العفش ملك الزوج خلاص. يبقى العفش هنا ملك إيه؟ الزوج. فإذا جاءت الزوجة حين الطلاق العفش بتاعها بالكامل اللي هي جايباه، مش اللي هو جايبه. يعني صح هي جايبة عفش، هو جايب راديو، راديو ما بتاعه هو، جايب تلفزيون ما بتاعه هو، جايب تلاجة بتاعته هو، العفش اللي جايبها الزوجة ما بتاعها بالكامل. إذا طلقت تاخده، وإذا ماتت يصبح هذا العفش إيه؟ تركة. تركة. الأم بتتكلم، الأم موجودة لها إيه في حقها في بنتها؟ أيوة لها، لها جزء من تركة بنتها اللي هو العفش، والزوج له إيه؟ له جزء. الزوج له إيه؟ الربع، لأن الزوجة توفت ولها ولد له الربع، والأم هنا أم الزوجة هتورث، والابن اللي هو في إيدك اللي أنت حضنه له كذلك. يبقى العفش ترك. نعم. تركت زوجة منزل زوجها التي كانت تسكن فيه هي وأولاده منها لأنه لم يطاوعها في الكيد لزوجته الأولى التي كانت تسكن أيضا معه، هي وأولاده منها، وادعت أن ابنه الكبير من زوجته الأولى ضربها وسرق مصاغها، ورفعت دعوى نفقة على زوجها، ووقف أبناؤها ضد أبيهم ولم يكن منهم رجل رشيد، علما بأن متوسط أعمارهم ما بين 17 و27 سنة، ولم يكن معه المبلغ الذي طلبته المحكمة، فسجن شهرا ولم يتحمل الرجل الصدمة فمات في السجن. والسؤال: هل ترث هذه الزوجة وأبناؤها من تركة زوجها أم لا يرثون، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل لأنهم السبب في موت مورثهم؟ لا، هم مسألة أنهم سبب في موته ده ما يخليهمش يبقوا قتلة. لا، هو مات، يكونوا مات بالحزن، مات بالحسرة، مات بتاع، مات هو في رحمة الله خلاص. لكن هم ما نقدرش نسميهم ايه؟ قتلة أبدا، ما نقدرش نسميهم قتلة أبدا، ومن حقها إنها ترث، لكن لن تسعد لا هي ولا أولادها إلى يوم الدين. فاديهم الفلوس اللي هم من حقهم واتفرج عليهم، حيوريك ربنا فيهم مش يوم، أيام أيام، إذا كانوا عقم أبوهم بالشكل اللي انت بتقوله ده، وإذا كان كلامك ده صدق، هتشوف فيهم أيام لا تخطر لك ببال. آخر سؤال، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع البررة الكرام السفرة، فما معنى الماهر بالقرآن؟ مع السفرة الكرام البررة، تصلح السؤال بتاعه. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن هو اللي حفظه حفظ جيد، حفظ جيد، ويستطيع التفريق بين المتشابهات. أدي معنى الماهر بالقرآن، يعني اللي حفظه حفظ كويس ومتبت تبيت كويس، بحيث ما يعني مش هقول ما يخطئش، لا يعني الخطأ بتاعه يجي سرح سرح سهى، تذكره يجيب على طول الآية. أدي معنى المهارة بالقرآن. في ناس مثلا حافظين ويقول له ايه رسولة هود يكرها، لكن تيجي تقول له مثلا ايه وإلى عاد أخاهم هودا كمل، يتلخبط، ده مبقاش ماهر، يبقى حافظ. الماهر كده يجيب من هنا ويجيب من هنا ويجيب من هنا، الماهر حفظ حفظ جيد، ده الماهر بالقرآن. مع السفرة الكرام البررة اللي ربنا جاب سيرتهم وقال إنهم يحملون القرآن في الملأ الأعلى، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بر. دول اللي بيشوفوا كانوا هيغلطوا، لأن الصحف في إيديهم، الصحف فين؟ في إيديهم، والمكانة بتاعتهم مكانة معروفة، مكانة معروفة في الملأ الأعلى. فالماهر بالقرآن مكانته هي مكانة هؤلاء. بيسأل أيضا: ما هي أفضل طريقة لتثبيت القرآن بعد حفظه، وما هي عدد الأخطاء في كل جزء حتى يقال إن الإنسان حافظ للقرآن بطريقة جيدة؟ شوف، من واظب على الخمس لم ينس، خمس أجزاء في اليوم تجيبه في ست أيام، لو واظبت على الخمس أجزاء في اليوم لمدة سنة ما تنساش أبدا أبدا. بس ما تسيبوش بعد كده، بعد كده بقى تبقى خليها ثلاث أجزاء في اليوم، وبعدين جزئين ونص، وبعدين ما فيش مانع أن يبقوا جزئين، لكن التثبيت بتاع القرآن خمس أجزاء في اليوم. وساعات كنا بنثبت مع الناس بأسلوب آخر، اللي هو بالعدد مش بالأجزاء، بعدد الصور، عشان يقفل الصورة، ينسوا بس بيثبت ما يعرفش يقف على جزء، أو يعني يربط الصور ببعضها. فكانوا بيقولوا 3 5 7 9 11 13 تختم تختم، فكان يختم في إيه؟ في أسبوع، اللي هو الثلاث صور، يعني يقرأ البقرة وآل عمران والنساء في يوم، المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة في يوم، دول بيبقوا 10 أجزاء. اللي بعد كده أربعات، أربعات اللي هي بقى إيه؟ هتبقى 7 صور، اللي هي يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل. بعد كده يقرا 9، الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان. بعد كده يقرا 11، الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين. بعد كده يقرا 13، الصفات وصاد والزمر وغافر وفصلت والشور الزخف الدخان الجاثية الأحقاف محمد الفتح الحجرات. اليوم السادس، 7 يقرأ من قفل آخر القرآن. يبقى هو يعمل كده، إما يواظب على الخمسة، وإما يقرأ بالثلاثة 7 5 7 9 11 13 يختم، ما ينساش قبل. أدي وسيلة التثبيت. ويمكن حكيت لك قبل كده إن أنا كنت بنقرأ بأساليب متعددة، كنت بنقرأ ختمة حرة، وكنت نقرأ في الصلاة ختمة، دي ساعدتني قوي، ختمة الصلاة بالذات يعني كانت لها فايدة في التثبيت، وساعدتني قوي ختمة الأتوبيس اللي قلت لكم عليها، إن كنت أركب الأتوبيس وأنا رايح الشغل، بركب أتوبيسين، فكنت أركب أول منزل من بيتي أفتح أفتح القراءة وأقف على الأوتوبيس على المحطة أقرأ لحد ما يجي الأوتوبيس أركب وأقرأ ولحد ما أروح شغلي، وأنا راجع في المواصلات يعني بنقرأ في الأوتوبيس. دي فادتني جدا، فادتني جدا، لأن كنت لما مدار الآيات وبسمع لنفسي جرز الباب ضرب أتلخبط ما أعرفش أكمل فشلت جرز الباب، قلت اللي يجي خبط عشان الجرز ما يزعجنيش، عيل سرخ ألخبط، قاعد بسمع لحاج فوزي الله يرحمه وسمعني بنقرا على بعض، وبعدين مثلا سمعت صوت كلاكس عربيه اقف، فكان اي دوشه تخليني انسى انا بقول ايه واقف. فقلت علاجها ايه دي؟ معقول هيتوفر لي السكون تماما في كل الاوقات واقرا؟ مش ممكن، يستحيل. ده في بقى ناس فتحت تلفزيون وناس فتحت راديو وميكروفونات شغاله واتوبيسات وعالم وزيت، طب واخرتها؟ بقفل البيبان واقفل الاوض والشبابيك. فقلت احسن حاجه اعود نفسي على قرايه ايه؟ الدوشه. فبدات اقرا فين؟ في الاتوبيس. وكنت جايب مصحف صغير محطه في جراب جلد، اول من اخترع الجراب الجلد كنت انا، عملته عند راجل بتاع شنط في محرم بيه من 30 سنه، وجبت له المصحف وديته مقاسه وقلت له اعمله ازاي بالسوسته وكلام من. بعد كده بداوا بتوع الشنط يعملوا الجرابات دي، اول ما عملوا كنت انا وفوزي عبد القادر الله يرحمه عملنا جرابين، حطه في جيبي بقى، وبعدين اي نقرا، وبعدين اي غلطه اعمل ايه؟ اطلع وافتح السوسته وابص انا وقفت فين وايه، واعمل علامه وقفت هنا ليه؟ طب دي قاف، يبقى اخرتها قاف، الايه دي منتهي علي تذكروني، يبقى اذكر ورا منها علامات واحطها. فاتمرنت على ان اقرا القران في الزيطه في الدوشه في الزنبليطه، لان خلاص اتعودت بقى راكب اتوبيس. طب بضرب كلاكس وكمساري بتذاكر تذاكر تذاكر، والست هات الباقي يا كمساري، وخناقات وحكايات. فطبعا اتعودت ان انا اقرا القران في الزحمه. المساله كلها توفيق ربنا سبحانه وتعالى، لكن اولا واخرا توفيق ربنا مطلوب من الانسان ايه؟ النيه والسعي وبذل الجهد. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وبيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. مين هياخد دي؟ طلبوا تاني اللي عاوز هيجي لي بعد المجلس، يعني بعد ما ندعي في واحد طلب مقابلتي يتفضل، واللي عاوز دي انا عارفهم هم اتنين ثلاثه وناس بعتت لي. طيب بعد المجلس يقول الاوضه اعلى سعر هياخدها ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. الهنا مولانا وربنا ورب العالمين، امرتنا بدعائك ووعدتنا اجابتك، وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد.